السلام عليكم. تخيل معي أنه يوجد لديك صندوق بطاقة استيعابية معينة، لنقل أنها معقولة، يعني ليست واسعة وضيقة، ويوجد لديك الكثير من السلع والبضائع والمستهلكات التي تريد إدخالها في هذا الصندوق. وجدت أن هذا الصندوق امتلأ بعد مرحلة معينة من التهبئة، وصرت عاجزا عن الدخول إليه وفحص هذه السلع والبضائع. هنا أنت تواجه مشكلة مع الطاقة الاستيعابية لهذا الصندوق. ربما تشحنه بكل الأغراض التي تحتاجها، لكن تظل عاجزا عن ميزة فحص السلعة من الداخل، لأن الصندوق امتلأ تماما. هكذا هو العقل. العقل له خاصيتان: الطاقة الاستيعابية والمحتويات التي تمثل السلع والبضائع، يعني المعارف والثقافة التي تدخلها في عقلك. كلا الخاصيتين مهمة بلا شك، لكن ما هي مزية الطاقة الاستيعابية؟ ميزتها كما قلنا في الصندوق أنها تتيح لك فحص المحتوى. كيف؟ الإنسان العادي التقليدي، يعني حتى ولو بلغ رتبة مرتفعة في العلم، تجد أن حدود تصوره للحياة، يعني ربما لا يتجاوز 2000 3000 سنة في السابق، ويتخيل أنا بعد 1000 أو 2000 سنة سوف تنتهي الحياة. يعني هو يعيش في مدى 10000 سنة سابقا ولاحقا، ويتخيل أن الحياة هي بهذه المدة. هذا النطاق الذي يعيش فيه هو الطاقة الاستيعابية، الطاقة الاستيعابية لعقله. كيف يزيد هذه الطاقة الاستيعابية؟ يتصور بأن الحياة امتدت إلى ملايين السنوات سابقا، ويكفي أن يعرف هذه المعلومة حتى ولو لم يتوصل إلى النتائج الصحيحة فيما كان يدور في الحياة خلال تلك المدة. هو يمتلك هذا التصور بشكل جيد، أنني أعيش في حياة عمرها ملايين السنوات اللي لم تكن المليارات. فهكذا سوف يتسع عقلك، وتستطيع أن تفحص المنطقة الصغيرة جدا التي أنت فيها، وسوف يضيف لك زوايا ومناطات ومنطلقات تحكم من خلالها، أو على الأقل تراعيها أثناء الحكم. طبق هذا أيضا على العقائد والملل والنحل. يعني أنت تمتلك إيمانك وعقيدتك الخاصة، هذه هي السلعة البضاعة التي في عقلك. كيف توسع الصندوق؟ كيف توسع عقلك؟ تستوعب أن عقيدتك واحدة من آلاف العقائد. لست في مجال الحكم بالصواب والخطأ، لكن ضروري ضروري جدا أن يكون هذا ضمن طاقتك الاستيعابية. تتصور بأنك فرد من مئات وملايين الأفراد. هذه الطاقة الاستيعابية دليل على عظمة العقل. العقول الجبارة لديها طاقة استيعابية تبتلع المتناقضات. طبعا الناس يتفاوتون في القدرات، وبلا شك أن كلامي هذا ليس موجها إلى جميع الناس، لكن هذه هي الحالة المثالية. يعني بعض الناس قد لا يستطيع هذا الشيء، يعني كما هي الحيوانات، بعضها يطير ويسير ويسبح، وبعضها فقط يسير وبعضها فقط يسبح. إذن هذه مواهب موزعة بين البشر، لكن من يحصر نفسه في يعني نطاق ضيق من الاستيعاب، بلا شك سيخرج بأحكام قاصرة وتصورات عاجزة، ولن يفهم الحياة كما ينبغي. أذكر بفيديو رفعته سابقا عن التشابه بين عالم الأفلاك وعالم الأفكار. يعني كلما تعمق الإنسان في الأفلاك وجد أن الحقيقة، أن الوضع، أن الأمر فوق طاقته الاستيعابية، فيحتاج إلى أن يزيد معدل سعة الاستيعاب لكي يستطيع أن يحلل ويفهم ويقرأ هذا المدخل الهائل الجديد على عقله. فهذه الفكرة التي أردت توصيلها. يوجد معلومات تدخلها إلى عقلك، وهذه بلا شك مفيدة، لكن توسيع الطاقة الاستيعابية لعقلك مهم لفحص هذه المعلومات. يعني الطاقة الاستيعابية لا تضيف لك ثقافة كما قلت أو معرفة، إنما تعطيك مزايا وقدرة على فحص المعلومة في عقلك.